What? وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث Let's go. من الصاغرين ذلك من فضل الله Father, come.